كنا عرضنا في درس البارحة أو في الدرس قبل البارحة الآثار التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والتي بين فيها أن السلف رحمهم الله من عادتهم إذا روي حديث عن رجل وجد فيه عيب يتعلق بالرواية، كأن يحدث عمن لم يسمع أو يدلس في روايته أو نحو ذلك من العلل التي يعدها علماء الحديث قدحا في الراوي، فإنهم يكشفون عن هذا العيب ولا يبالون، ويبينون أن هذه الرواية لا تقبل ولا ينبغي أن تروى لأن راويها قد وقع فيها في جرح يحول بين قبول الرواية. وبعد أن عرضنا لعدد من الآثار التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله، نعرض في هذا الدرس تعليق الإمام النووي رحمه الله على هذه الروايات وبيان الموجبات التي من أجلها رد المحدثون هذه الأخبار. أما الخبر الأول وهو قوله قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا عبد الله أو خرج علينا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت، يعني إنه كذب المعلى ابن عرفان في هذا الخبر، حيث ادعى المعلى أن أبا وائل شقيق وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال إن عبد الله بن مسعود خرج عليهم يوم صفين، وعرفوا كذب المعلى لأنه أورد خبرا لا يتوافق مع الواقع، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 قبل أن يموت عثمان رضي الله عنه، توفي في خلافة عثمان سنة 32 وقيل سنة 33. ووقعة صفين إنما وقعت في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، يعني بعد وفاة عبد الله بن مسعود بسنوات. ولهذا رد خبر المعلى وبين أنه لم يكن صادقا فيما نسبه إلى عبد الله بن مسعود. ولذلك أبو نعيم الفضل بن دكين رضي الله تعالى رحمه الله كذب المعافى أو المعلى بن عرفان وقال له كيف تقول هذا وعبد الله بن مسعود قد توفي قبل بسنوات، فهل تظن أن عبد الله بن مسعود بعثه الله بعد أن مات ولذلك خرج عليهم يوم صفين؟ وحيث إن عبد الله بن مسعود لم يشهد أحد له بذلك، وعرف أنه مات قبل ذلك بسنوات، فهذا دليل على عدم صحة ما نسبه المعلى ابن عرفان. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله قوله عن رقبة أن أبا جعفر الهاشم المدني كان يضع الحديث، كان يضع أحاديث كلام حق، قال أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان وهو رقبة بن مصقلة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح القاف مصقلة، ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله، وكان عظيم القدر جليل الشان رحمه الله. وأما قوله كلام حق فبنصب كلام، وهو يدل على يدل وهو بدل من أحاديث، يعني في قوله كان يضع أحاديث كلام حق، والتقدير كان يضع كلام حق. قال فبنصف كلام وهو بدل من أحاديث، ومعناه كلام صحيح، صحيح المعنى، وحكمة من الحكم، ولكنه كذب فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن السلف كانوا يكشفون عيوب الرواة. قال وأما أبو جعفر الذي جاء في الرواية الثانية أو في هذا الإسناد أن أبا جعفر الهاشمي كان يضع كلام حق وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أبو جعفر؟ قال وأما أبو جعفر هذا فهو عبد الله بن مسور المدائني أبو جعفر الذي تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. قال البخاري في تاريخه هو عبد الله بن مسور ابن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي، وذكر كلام رقبة هذا، يعني أنه يضع كلام وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الكلام الذي هنا. ثم إنه وقع في الأصول هنا المدني وفي بعضها المديني بزيادة ياء يعني في نسبته. قال ولم أرى في شيء من ها هنا المدائني، وفي النسخة التي جاءت عندنا كان فيها المدائني. قال ووقع في أول الكتاب المدائني. فأما المديني والمدني فنسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقياس أن يقال المدني بحذف الياء، ومن أثبتها فهو على الأصل لأنها مأخوذة من المدينة، والأصل أنه في حالة النسبة يرجع إلى أصل الكلمة، فهي أصلها مأخوذة من المدن. ثم زيدت فيها الياء فقيل المدينة، فينسب إليها يقال المدني نسبة إلى المدن أو المدني، والمديني نسبة إلى المدينة. قال يعني بالياء. قال ومن أثبتها فهو على الأصل. وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النطق أو المتماثلة في النقط والضبط، وهذا الكتاب موجود وهو كتاب مطبوع طبع في مجلد واحد، الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط. نقل بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال المديني يعني بالياء، وهو الذي أقام بالمدينة، يعني هذا النسب يطلق على من أقام بالمدينة ولم يفارقها، فيقال فيه مديني يعني إذا مات فيها. والمدني الذي تحول عنها، يعني أقام بها فترة ثم انتقل منها إلى غيرها، فمن باب التمييز بين الاثنين يقال في الأول المديني ويقال في الثاني المدني. والمدني الذي تحول عنها وكان منها. قال رحمه الله في قوله: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أو إبراهيم بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي. هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي إسحاق، ولم يقع قوله في بعضها وأبو إسحاق هذا صح، ولم يقع في بعضها يعني ذكر أبي إسحاق. قال وأبو إسحاق هذا، وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم راوية الكتاب. ونحن قلنا عند شرح هذا الحديث أن هذا مما زاده إبراهيم بن محمد بن سفيان أو إبراهيم بن سفيان على كتاب الإمام مسلم. قال هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول ابن إسحاق، ولم يقع قوله في بعضها. وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم وراوية الكتاب أو وراويه وراوية الكتاب. عنه فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث، لأن إبراهيم قد زاد هذا الحديث من عنده على كتاب مسلم، وتساوى هو وإياه في روايته من حيث العلو، لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه عن الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد، وإبراهيم بن سفيان رواه عن محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد، فمن هنا كان محل التساوي. قد ساوى مسلما في هذا الحديث وعلى فيه برجل، يعني بالنسبة لروايته عن مسلم. وأما أبو داود الطيالسي فاسمه سليمان بن أبي داود، وتقدم بيانه، وأنه من أئمة الحديث ومن المؤلفين، وله كتابه المشهور مسند أبي داود الطيالسي. يسأل سؤال يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت أو وسلسلت الشياطين، علما بأنه يوجد كثيرون يوسوسون لهم أو يوسوس لهم الشيطان في رمضان، فمنهم من يزني ومنهم من يسرق في صحن الكعبة ومنهم من لا يصلي ومنهم من يشرب الخمر، ما رأيكم في هذا الحديث؟ الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع من إفضال الله تعالى ومن نعم الله تعالى على المؤمنين، فهذا هو الذي يستفيد من شهر رمضان. المستفيدون من شهر رمضان هم المؤمنون الصالحون الذين يستجيبون لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقومون بأداء الصيام ويسألون الله تعالى أن يعينهم على ذلك. أما العصاة والفسقة والكفار فإنهم لا يفيدوا من هذه النعمة، لأنهم لم يقدروا لرمضان قدره، ولأنهم لم يقوموا بالصيام، حق الأداء، ولذلك تتسلط عليهم الشياطين. إنما تحبس الشياطين عن أهل التقوى وعن أهل الصلاح. أما من لم يدع قول الزور ومن لم يدع العمل بقول الزور ومن لم يدع العمل بالزور ومن لم يدع الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذا كأنه لم يصب. فالذين يمارسون كثير من الأخطاء أو يمارسون كثير من الذنوب والمعاصي في رمضان، هؤلاء ليسوا من الصائمين، وبالتالي لا تشملهم هذه الرحمة من الله تعالى، فيعايشون الشياطين ويوسوس لهم الشياطين ويحثونهم ويحملونهم على ارتكاب المعاصي، وهذا هو الأصل بالنسبة لفعل الشياطين، كما قال الله تعالى حكاية عن إبليس أنه أقسم بالله أنه حريص على غواية أبناء آدم، والله سبحانه وتعالى قال له لك أن تعصي أن تفسد وأن تكون سببا في عصيان هؤلاء غير المسلمين وهؤلاء الذين لا يطيعون الله جل وعلا، أما عباد الله فليس له عليهم سلطان. فلا تعارض بين الحديث وبين ما اشتملت عليه مما اشتمل عليه من معاني وبين ما هو ملاحظ، فإن ما نلاحظه أو ما يذكر السائل من ملاحظته من أن بعضهم يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، فهذا إنما هو من أتباع الشياطين. وما ضربه من مثل من أن بعضهم يسرق في صحن الكعبة، مجرد وجوده في صحن الكعبة لا يعني أنه من أهل التقوى من أهل الصلاح، إلا إذا كان قد جاء لهذا السبب. لكن هؤلاء الذين يأتون من بلدانهم ويدعون أنهم يأتون لقضاء العمرة أو لأداء الحج أو لإقامة الصلاة في هذه المواطن، حتى وإن صلوا فإن صلاتهم لا تتجاوز أنوفهم وصلواتهم لا ترتفع إلى الله جل وعلا لما أضمروا وبينوا وبيتوا في أنفسهم من سرقة، والغرض من ذلك أن يسرقوا عباد الله المسلمين ويؤذوا المسلمين. وما دامت هذه هي نيتهم فإن الله تعالى لا يقبل منهم، بل إن الله تعالى توعدهم كما قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الهم والإرادة في بيت الله يلحق الإنسان الإثم، فما بالنا ممن يمارس هذا الإثم بأن يسرق هذه الأموال من المسلمين في مغتنما فرصة وحالة خشوعهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى وطوافهم ببيت الله، فلا شك إن هذا مرتكب من الكبائر وإنه بعيد عن الإيمان، ولذلك لا يشمله الله تعالى برحمته التي أوصى بها والتي خص بها عباده المؤمنين، حيث إن الله تعالى يفتح لهم أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران ويهيئ لهم من الأسباب الكثيرة التي يعبدون الله تعالى فيها ويطيعون. والله أعلم. يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل بتيمم واحد أكثر من فرض؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها آراء أهل العلم، وهذا الخلاف مبني على خلاف قبله، وهو: هل التيمم مبيح للصلاة أو أنه طهارة تحل محل الوضوء؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم طهارة تحل محل الوضوء، ولذلك قالوا بأن من تيمم له أن يصلي أكثر من فرض ما لم يحدث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التيمم مبيح، والأصل أن الحدث باق، لكن من أجل رفع المشقة ورفع الحرج أذن الله تعالى للمصلي الذي لم يجد الماء، أو للمريض الذي لا يقوى على استخدام الماء أذن لهم أن يتيمموا. لكن لما كان التيمم مبيحا فيرتبط بأوقات الصلاة، فإذا تيمم العبد صلى الفريضة الحالة، وأما سائر الفرائض التي لم تحل لا بد لها من استئناف الطهارة، لا بد لها من تيمم جديد، لأن التيمم الأول يصلي به الفريضة ويصلي به ما يمكنه أن يصلي من سنن من النوافل والسنن، وإذا كان عليه صلاة مقضية يصليها، لكن إذا دخل الوقت عليه أن يعيد التيمم، لأن الله تعالى جعله على سبيل البدل لمن لم يجد أو لم يستطع، وإذا كان قادرا ومستطيعا فإنه لا بد من أن يتوضأ، يعني يبدأ وضوءا جديدا. نعم، في حالة الجمع يباح له أن يصليهما بتيمم واحد، لأنه يعتبر الصلاتين في وقت واحد. ثم قال رحمه الله: وهذا في خبر الإمام مسلم، قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص يعني الفلاس، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة: إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوز هذا إلى قوله الخبيث. مر بنا أن عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة، والمعتزلة لهم مذهب فيما يفعله الناس من الذنوب، ذهب المعتزلة إلى أن من يرتكب كبيرة فإنه يسلب الإيمان ويبقى بلا إيمان ويستمر فيكون مصيره في النار، يعني يوجبون على الله أن يدخله النار، يقولون لأنه ما دام سلب الإيمان يتعين دخوله النار. فعمرو بن عبيد أخذ هذا الحديث واستدل به لأن من حمل السلاح على المسلمين، يعني يريد قتالهم والخروج عن دينهم، وقد يكون حمله السلاح عليه يعني من باب المعاداة بينه وبين شخص، أو يكون في حالة غضب أو نحو ذلك، لكنه يعلم في قرارة نفسه أن قتل المسلم محرم، فماذا يفعل؟ عند أهل السنة والجماعة أن من حمل السلاح على المسلمين ارتكب كبيرة، وأنه يستوجب الحد، لكن قد يعفى عنه، إما أن يعفى عنه في الدنيا وفي الآخرة مثل ذلك، أو إن الله تعالى يعذبه ثم يتوب عليه، لأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة موكول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لما كان هذا الأثر موافقا للمذهب الذي صار عليه عمرو بن عبيد احتج به وحمله على رأيه الفاسد، وهو أن من ارتكب كبيرة يخرج من الملة ويصبح مخلدا في النار وإن لم يصرحوا بكفره. ولذلك قال: أما عوف فتقدم بيانه في أول الكتاب، وأما عمرو بن عبيد فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، صحيح، يعني قول صحيح مروي من طرق، وقد ذكرها مسلم رحمه الله بعد، يعني أوردها في داخل الكتاب، ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا، ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعملنا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده: إذا لم يرضى فعله لست مني. وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا، يعني كان الإمام النووي يرى أن كل الأحاديث التي فيها الانتفاء كان يقول: هذه الأقوال حملها على أن المراد بها عدم موافقة سنته. وذهب بعضهم إلى الحكم بإخراج من يفعل شيء من ذلك عن دائرة الإسلام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتفى منه وتبرأ منه فاستوجب بذلك هذا الحكم. فعمرو بن عبيد أراد أن يطبق هذا الحكم وفق مذهبه وحكم بعدم إيمان وإسلام من حمل السلاح على المسلمين. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن هذا تغليظ شديد ونهي، لكن لا يخرج صاحبه عن الملة. قال قال نعم وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشى فليس منا وأشباهه. قال ومراد مسلم رحمه الله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذب، وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحسن، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فقال كذب في نسبته إلى الحسن، فلم يروي الحسن هذا ولم يسمعه هذا من الحسن، ولذلك قال إنه كذاب. وقوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهداية بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي مخرج أن ارتكاب المعاصي نعم يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. قال وسيأتي الرد عليهم بقواطع الأدلة من كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. وقول الإمام النووي وقول أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، وذلك لأن عمرو بن عبيد كان يأتيهم بغرائب مذهبه، معناه إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحاديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذرا من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور. وقوله نفرق قال بفتح الراء، وقوله نفر أو نفرق على شك من الراوي في إحداهما. وقوله حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث قال هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال، يعني قبل أن يصير مبتدعا قدريا. قوله كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وأبو شيبة هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي هو جد أولادي أبي شيبة، وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة. وأبو شيبة اسمه إبراهيم. قال وأبو شيبة ضعيف أي في الحديث. وقد قدمنا بيانه وبيانهم في أول الكتاب وليس مصروف. كذا سمع أو كذا سمع من العربي وهو من بناء من وهو وقد بينا بيانه وبيانهم في أول الكتاب. قال وواسط إلا هو في قوله في الأثر أين جاءت كلمة واسط. قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط. قال وواسط مصروف وقال واسط كذا سمع من العرب وهي من بناء الحجاج بن يوسف أي لما فتح العراق بنى هذه المدينة. وقوله مزق كتابي هو بكسر الزاي أي أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ما على ذكره له بما يكره لئلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة. قوله صالح المري وهذا إنما جاء في أثر الحلواني قال حدثنا قال سمعت عفان يقول حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب. قال قوله في صالح المري كذب قال هو من نحو ما قدمنا في قوله لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث بمعنى أنه أخطأ. معناه ما قاله مسلم يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن فيخبرون بكل ما سمعوه وفيه الكذب فيكونون كاذبين فإن الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه على خلاف ما هو سواء كان الإخبار أو عمدا كما قدمناه. وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين وهو صالح بن بشير فتح الباء وكسر الشين أبو بشير القاضي البصري القاضي. وقيل له المري لأن امرأة من بني مرة اعتقته فهو إذن المري. قال وأبوه عربي وأمه معتقة للمرأة المرية. وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن وقد مات بعض من سمع قراءته وكان شديد الخوف من الله عز وجل كثير البكاء. قال عفان بن مسلم كان صالح إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره عن حزنه. يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى والله أعلم. أورد هنا سؤال يقول هل من أنواع التوحيد نوع يسمى توحيد الحاكمية؟ لأننا نعرف أن التوحيد ثلاثة ولكن البعض ذكر نوعا وسماه توحيد الحاكمية. هذا أمر محدث. وتوحيد الحاكمية يعني إذا قلنا إن الحكم إلا لله، فالحكم بما أنزل الله نوع من العبادة، وصرفه وعدم العمل به نوع من الشرك أو نوع من الكفر. والذي يظهر لي أنه من لوازم التوحيد، من لوازم الأنواع الثلاثة، من لوازم توحيد الألوهية، كما أخبر الله تعالى أن قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلها أهل العلم من لوازم التوحيد، فيها إقرار بالإيمان به وإقرار بطاعته، فإن من خالف أمر الله استوجب العقوبة، وإن من أطاع الله استوجب الجزاء والحاكمية. إذا أردنا بها أن الحكم لله فهذا من هذا النوع، ولا يعتبر يعني نوعا جديدا أو منفصلا عن الأنواع الثلاثة، والله أعلم. سؤال آخر يقول: ما هو الدليل على جواز إهداء العمرة للميت؟ أنا الآن في المدينة وسوف أذهب غدا إلى جدة، وسأجلس هناك عدة أيام، ثم سوف أذهب لأداء العمرة، عمرة لي ولأم الميتة، فمن أين أحرم؟ هل من جدة، من بيت عمي أو خالتي، أم أحرم من الميقات حيث إني قدمت من الإمارات؟ الجواب: أولا، إن من الأدلة على جواز أداء العمرة عن الميت أنها من أعمال القرب، وأن الشرع رخص للإنسان أن يعتمر عمن لا يقوى ولا يستطيع ويعجز عن أداء العمرة. فإن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي ضعن، أفأحج عنه؟ فقال لها: حجي عن أبيك واعتمري. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فسأله: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أشبرمة حي أو ميت، فهو من الأدلة العامة. وإذا كنا أو كان الشارع قد أذن للعجز عن أداء العمرة أن يؤدى عنه أو يؤدي عنه وليه، فدل ذلك على أنه يؤدى عن الميت. بل إن الفقهاء ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا، قالوا: إذا وجب الحج أو العمرة على إنسان، وجب الحج والعمرة على شخص بأن كان مالكا للزاد والراحلة قادرا على السعي، لكنه أخر الحج أو العمرة ومات قبل أن يؤديهما، فأهل العلم على أنه يجوز بل يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، ويعتبر هذا دين في ذمته. والديون الواجبة على الأموات يجب الوفاء بها قبل تقسيم الميراث. لذلك رأى أهل العلم، بل ربما انعقد الإجماع على أنه يجوز الحج والعمرة عن الميت. أما سؤاله يقول أنا قدمت من بلدي من أجل أداء العمرة، ثم قدمت إلى المدينة وسوف أذهب من المدينة إلى جدة وسأجلس هناك أيام ثم أذهب لأداء العمرة. نقول له ما دمت أيها الأخ قد مررت بميقات وقد عزمت على أداء العمرة فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير عمرة بغير إحرام، سواء كان ذلك للحج أو للعمرة. وننصحك إذا كنت لك أهل تقيمون في جدة وأنك ستذهب إليهم، فأنت مخير بين أن تذهب إليهم وأنت محرم وتظل المدة التي أنت فيها على الإحرام، أو أن تبادر بأداء العمرة واذهب من المدينة مباشرة إلى مكة وأدي العمرة، ثم بعد أن تفرغ منها ارجع إلى جدة واجلس عند عمك أو عمتك وعند خالك أو خالتك ما شئت. وإذا أردت أن تعتمر عن أمك الميتة أو عن قريبك الميت وأنت في جدة لك أن تحرم من جدة، لأنك لست على ميقات وقد تجاوزت الميقات. وما دمت قد تجاوزت الميقات المرة الأولى بإحرام فلا يلزمك الذهاب إلى الميقات مرة ثانية. وأما هذا السؤال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء ليفرق عصاكم فاقتلوه، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء ليفرق عصا المسلمين. والذي جاء ليفرق عصا المسلمين إذا قتل فهل هو في النار؟ عندنا الخارجون على الجماعة إما أن يخرج ويرمي بهذا الدين ويقول إن هذا الإسلام لا يصلح ويجحد أوامر الله، لا شك أنه كافر ويقتل على أنه كافر. وإذا قتل على أنه كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما من يدعي أنه من المسلمين وأنه إنما خرج على جماعة المسلمين لكونه رأى فيهم بعض التقصير أو توهم فيهم بعض التقصير وأعطى نفسه منزلة الإمام أو الأمير، يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن تطلق يده في ذلك وأن لا يلتزم بالبيعة والطاعة التي في رقبته فلا شك أن هذا خارج على الأمة، خارج على المسلمين. وهذا يعالج خروجه إما أن يكون جاهلا فيبين له، أو يكون متأولا فيكشف له عن بطلان تأويله. فإن باشر المسلمين بالقتال، بدأهم بالقتال ففي هذه الحالة يحاكم، فإن وجد أنه خرج فحكم الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. وإذا قتلناه حدا فشأنه شأن من يقتل حدا، كالزاني الثيب يقتل حدا، وكالقاتل عمدا يقتل حدا، وكتارك الصلاة تهاونا يقتل حدا إذا لم يرجع ولم يتب. وهؤلاء إذا قتلوا حدا القتل يعتبر بالنسبة لهم تطهير بمذابة الطهارة، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويورثون. وقفنا عند قوله عن مقسم، قال هو بكسر الميم وفتح السين، قوله قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم، لأنه يحكم بإسلامهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. قال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، يعني إن هذا الحديث كأنه لم يرضى ولم يقنع ولم يسلم بأن هذا من كلام الحسن، واعتبره من كلام علي رضي الله عنه، واعتبر هذه المخالفة هي من باب التكذيب. وإن كان الإمام النووي يقول مثل هذا ليس تكذيبا صريحا لاحتمال أن الخبر روي من جهتين وكل جهة يصح نسبة الخبر إليها. قال معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن علي، وإنما هو عن الحسن البصري من قوله. وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي رضي الله تعالى عنه، لكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن، وهم يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الفن. فقولهم مقبول في كل من الحسن، فقولهم مقبول في كل هذا، يعني أنه مر عن الحسن ومر عن علي. والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه، قال وعمارة بضم العين، ويحيى بن الجزار بالجيم والزاي وبالراء آخره، قال صاحب المطالع ليس في الصحيحين والموطأ غيره، وما سواه يقال له خزار أو خراز، هكذا عندكم بالزاي والراء خزار ولا خزاز أو خراز بالخاء فيهما. قال رحمه الله قوله حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون وقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. قال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديثي فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال أما محدوج فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة مهملتين يعني الحاء والدال ثم واو ثم جيم، وخالد هذا واسطي ضعيف. قال ضعفه أيضا النسائي وكنيته أبو روح، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما زياد بن ميمون فبصري كنيته أبو عمار، قال ضعفه البخاري في تاريخه يعني قال تركوه. وأما بكر المزني فهو بفتح الباء وإسكان الكاف، وهو بكر بن عبد الله المزني بالزاي أبو عبد الله البصري التابعي الجليل الفقير رحمه الله. قال وأما مورق فبضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة، وهو مورق ابن المش. قال بضم الميم الأولى وفتح الشين ابن المشاء وكسر الراء وبالجيم، والظاهر أن هنا حرف زائد كأنها المشرج لكن زيدت فيها حرف الميم ابن المشرج، وكسر الراء وبالجيم العجلي الكوفي أبو المعتمر التابعي الجليل العابد. وأما قوله وكان ينسبهما إلى الكذب فالقائل هو الحلواني، والناسب هو يزيد بن هارون، والمنسوبان يعني إلى الكذب خالد بن محدود وزياد بن ميمون. وقوله حلفت ألا أروي عنهما ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة في التنفير عنهما لئلا يغتر أحد بهما فيروى عنهما الكذب فيقع الكذب في الكذب أو فيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما مر بنا أن من رمى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وربما راج حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر ثم عن آخر، فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل، لأن هذا يحتمل أن يكون ابن محدوج قد سمع الحديث من هؤلاء الثلاثة، ولا يعد ذلك على سبيل الكذب. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله حديث العطارة، قال القاضي عياض رحمه الله هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج. قالت وهو حديث طويل لكنه غير صغير. ذكره ابن وضاح بكماله أي في كتابه. ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت. قوله فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، يقول فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير في لقيته، لقيته يعني أنا وعبد الرحمن. قوله إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا، قال هكذا وقع في الأصول فأنتما لا تعلمان، ومعناه فأنتما تعلمان، فيجوز أن تكون لا زائدة، ويجوز أن تكون معناها أفأنتما لا تعلمان، ويكون استفهام تقرير. وقوله سمعت شبابا يقول كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني يتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح أو الروح. قال المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف، قال وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين، وإنما هو ابن غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين غفلة. وأما المتن فقال الروح أو الروح بفتح الراء وعرض بالعين في قوله نهى أن يتخذ الروح عرضا، قال بالعين المهملة وإسكان الراء وتصحيف قبيح وخطأ صريح، وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين، ومعناه نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشبهه. قال وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى وفي كتاب الذبائح. قال وأما شبابة فتقدم بيانه واسم ضبطه. وأما الكوة بفتح الكاف على اللغة المشهورة، قال صاحب المطالع وحكى فيها الضم يقال الكوة. وقوله ليدخل عليه الروح يعني النسيم يعني الهواء. ولاحظنا أن عبد القدوس أخطأ في عرض هذا الحديث وفي تفسيره، وصوابه أن النبي نهى أن يتخذ شيء من الحيوانات التي فيها روح هدفا يتعلم فيه الرمي. وأما قوله يا أبا إسماعيل، قوله قال حماد بعدما جلس مهدي بن هلال ما هذه العين المالحة التي نبعت فيكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. يقول أما مهدي هذا فمتفق على ضعفه. قال النسائي وهو بصري متروك يروي عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. وأما العين المالحة كناية عن ضعفه وجرحه يعني تضعيف وتجريح مهدي ابن هلال. وقوله قال نعم يا أبا إسماعيل كأنه وافقه على جرحه. وإسماعيل أو أبو إسماعيل كنية حماد بن زيد.